في أبنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات في أرجاء المعمورة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، العبد إذا خاف العقاب تاب، وإذا طمع في الثواب أناب، وإذا رجا الرحمة والفضل من رب العباد سبحانه وتعالى آب. فلدينا مصطلحات ثلاث: توبة وإنابة وأوبة. إذا ضربنا المثل بالموظف، الموظف عندما يغيب يوما دون إذن أو يعمل خطأ ما يستحق عقوبة تأديبية، إذا أراد أن تنصلح أموره في المصلحة أو في المؤسسة يعود، فلا يعني لا يعمل هذا الخطأ مرة أخرى. هذه تسمى توبة، يخاف من أن يعاقب مرة أخرى. لكن الموظف النابه الذي يريد أن يأخذ علاوة أو يأخذ ترقية أو يأخذ شيء يعني أفضل، يترقى يعني في درجات الوظيفة، فهذا يعني إنسان سبحان الله كأنه يعني إنابة، ينوب إلى العمل الصالح أو إلى الإخلاص في العمل حتى يترقى درجات. أما إذا لما الموظف يخاف من المسؤول عن المؤسسة أو المدير سبحان الله، فإنه يؤوب دائما إلى طبيعة العمل، إلى أوامره ونواهيه. إذا أسقطنا هذا أو وضعنا هذا في قضية ولله المثل الأعلى، العلاقة بين العبد وبين ربه في قضية التوبة النصوح، قد يسأل سائل في البداية قبل أن ندلف إلى صلب الموضوع، يقول: مما أتوب؟ أنا رجل أصلي، أصوم، لا أشرب الخمر، لا أرتكب كذا، فمن أي شيء أتوب؟ أنا إنسان سبحان الله يعني مستقيم على طريق الله، لا أصنع خطأ، فيعني على أي شيء تطلبون مني أن أتوب؟ أو ما هي الأمور التي ترونها أنتم أنها تستحق التوبة؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو أعلم به، ويعلم سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. ولكن كارثتنا جميعا إلا من رحم ربي أننا نشير إلى عيوب الغير ونكبرها وإن كانت صغائر، ونصغر كبائرنا حتى وإن كانت تسد عين الشمس. ولكن المؤمن، الفرق بين المؤمن ومدعي الإيمان، أن المؤمن يعني دائما يزرع ويخشى الكساد، يعني يعمل الصالحات ويعمل الخيرات ويقدم ويخلص، ويخشى ألا يتقبل رب العباد سبحانه وتعالى من الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي قلوبهم خائفة ألا يتقبل منهم الله سبحانه وتعالى. أما المنافق أو مدعي الإيمان فهو يقلع ويرجو الحصاد، كالتلميذ الذي لا يذاكر. يعني ماذا تصنع فلان؟ أنا أول الصف الدراسي هذا العام، أنا الأول على الدولة في هذا العام، أنا سبحان الله العظيم. هذا إنسان سبحان الله العظيم للأسف الشديد لم يدرك ماذا يصنع، ولأنه يتمنى على الله الأمان. ولذلك كثير الذنوب دائما إذا لم يدرك أنه كثير الذنوب يجب أن يعلم حجم الذنوب التي يصنعها. فلذلك تسأل مما أتوب، هذا هو موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عن التوبة والإنابة والأوبة وأنواع المعاصي وكيف نتوب منها حتى تكون توبتنا خالصة لوجه الله الكريم. فكونوا معنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل، نعود بإذن الله معكم إلى الحديث عن التوبة النصوح. تاب الله علينا جميعا بفضله ومنه وكرمه، آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل أرجاء المعمورة، ونحن نتحدث عن التوبة النصوح تاب الله علينا جميعا. بعض الأسئلة التي سوف نجيب عليها إن شاء الله رب العالمين هي: مما أتوب؟ أنواع التوبة؟ حقيقة التوبة؟ ثم هل التوبة الأولى من ترك المأمور أم من فعل المحظور؟ أيهما أولى أن يسبق الإنسان بالتوبة منه؟ هل أتوب من ترك لأمر الله أوامر الله عز وجل، أم أن أتوب من أنني يعني اجني على نفسي بعض الجنايات بان ارتكب المحظور الذي نهى رب العباد سبحانه وتعالى عنه. اولا قلت في المقدمة ان هناك تعبيرات تأتي الينا كثيرا ومن كثرة تكرارها قد ننسى معناها. يعني ما الفرق بين التوبة والفرق بين الاوبة او الفرق بين التوبة والاوبة والانابة؟ التوبة الذي يتوب خشية العقاب، يعني انسان عنده جناح الخوف كطائر، يعني له جناحان، جناح خوف وجناح رجاء. جناح الخوف عنده يعني مائل، ولذلك هو يخاف من غضب الله، ويخاف ان يراه الله على معصية، ويخاف ان يوجد في مكان لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى عرف سيدنا علي التقوى: ألا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. هذا هو تعريف الإنسان المتقي. إذا كنت غير موجود في مكان يعني نهى الله عنه، وموجود في مكان يحبه الله ورسوله، فأنت رجل تقي بفضل الله، وأنت امرأة تقية إن شاء الله رب العالمين. إذن عندنا التوبة هي أن يعني أقلع عن الذنوب خشية العقاب، خشية أن أعاقب. أما الإنسان الذي يطمع في ثواب الله، هذا إنسان أواب. يعني إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الأوبة هي إنسان يطمع فيما عند الله من الثواب. والأواب سبحان الله العظيم قريبة من الأواه، لأن الأواه كثير التأوه من كثرة ذنوبه أو من خشيته من الله أو من محبته لله سبحانه وتعالى. أما الإنابة فهو إنسان يراعي مقام الله، يراعي كرم الله، يراعي نعم الله، كأنما يسمع رب العباد، كأن الله يقول له: ماذا تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري؟ خيرات الله علينا ونعم الله إلينا كثيرة، فكيف نقابل هذه النعم بالجحود والعصيان؟ السؤال المهم: مما أتوب؟ تعال إلى الذنوب وقد قسمها العلماء لكي ندرك حقيقة القضية. عندك صغائر وكبائر، لكن القاعدة تقول: لا صغيرة مع إصرار. طالما تصر على الصغيرة تصير هذه الصغيرة كبيرة يوما بالإصرار عليها، ولا كبيرة مع استغفار. والله لو ترتكب كبيرة ثم تتوب إلى الله عز وجل، باب التوبة مفتوح، إن أبواب الجنة الثمانية تغلق إلا بابا واحدا، ألا وهو باب التوبة، لأنه باب مفتوح على مصراعيه، وهو باب مفتوح على مدى 24 ساعة. المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. عندما تقول: يا ربي أنا قد أذنبت، كأن الله يقول لك: وأنا قد علمت. يا ربي أنا قد ندمت، ويقول لك الله سبحانه وتعالى: وأنا قد قبلت. إذن العبد لا ييأس من رحمة الله طالما أدرك أنه أذنب في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، عندنا أمرين في قضية الذنوب: فيه ترك مأمور، وفيه فعل محظور. ترك المأمور: الله أمرني بالصلاة، أمرني بالزكاة، أمرني بالصيام، أمرني أن آمر بالمعروف، أن أنهى عن المنكر، أن أقول الحق، ألا أشهد الزور، إلى هذه أوامر من الله عز وجل لي. طيب، أنا تركت المأمور، هذه أمر صعب. إنسان لا يصلي، كيف توبته؟ أن يبدأ في الصلاة. إنسان لم يزكي، أن يزكي عن ماله. إنسان سبحان الله لم يصم، يجب أن يصوم الأيام التي عليه، وهكذا. إذن هذا هو التوبة من ترك المأمور. أما فعل المحظور، أن أتوب عندما ترتكب أنت ما نهى رب العباد سبحانه وتعالى عنه. فقد نهى رب العباد عز وجل عن الغيبة وعن النميمة وعن قول السوء وعن قول الفحش وعن السرقة وعن القتل، وهذه المنهيات أو المحظورات رب العباد عز وجل يعني نهانا عنها. فلذلك أنا توبتي من المحظورات أو توبتي من المنهيات هي عبارة عن اجتناب هذه المناهي، أن أجتنب ما نهى رب العباد سبحانه وتعالى. يبقى أنا عندي أمرين: ترك مأمور وفعل محظور. أتوب من ترك المأمور بفعله، بأن أتمر بما أمر الله به، وأتوب عن الفعل واجتناب أو يعني ارتكاب المحظور المنهيات، يعني بأن لا أفعلها. هذه إذن أول محاور من محاور التوبة. طب لكن السؤال الذي أسأله لنفسي، أو كل واحد منكم يسأل، كبيرا كان أم صغيرا، رجل كان أم امرأة، مما أتوب؟ هناك معاصي نوعان كبيران من المعاصي، هناك معاصي الجوارح وهناك معاصي قلوب. والعلماء حدثونا ان معاصي القلوب صعبة، يعني التوبة شق على النفس فيها عن معاصي الجوارح. طب نضرب امثلة لكلا المعصيتين او لكلا النوعين من المعاصي، يعني ايه معاصي الجوارح ويعني ايه معاصي قلوب. معاصي الجوارح، تعالى مثلا لجريحة اليد. اليد هذه معصيتها ان اسرق بها والعياذ بالله، او ان اخذ رشوة، او ان اكتسب مالا حراما، او ان اؤذي بها انسانا، او ان اكون من الكتاب او الناس الذين صنعتهم الكتابة في الصحافة وغيره او في الادب وغيره، ان يكتب بها كلاما سيئا يعني يفتت به او يزعج به الناس او يثير به الشائعات او يزعج به امن الوطن والمواطن او يثير قلاقل بين الناس وبعضها او يثير العصبيات والقبليات بين الناس بهذه الكتابات كما كان يصنع شعراء الجاهلية قبل الاسلام. هذه معاصي في اليد. ثم المعصية الكبرى ان اعطل اليد عن فعل الخير الذي خلقت من اجله، هي لمصافحة المسلمين او مصافحة الناس، المسح على رؤوس اليتامى، اعطاء الصدقات، امساك المصحف، العمل الذي اقوم به وارتزق به حلالا كي انفق على اهلي وزوجتي ومن اعول، سبحان الله. هذه اذا تعطيل اليد عما خلقت له هذه كارثة اخرى، يجب ان اتوب ايضا منها. يجب ان تستخدم اليد في مرضات الله سبحانه، او تستخدم فيما خلقت له. فخلقت اليد للخير، اي مسلم اثنين من المسلمين التقيا فتصافحا تساقطت ذنوبهما كما يتساقط ورق الشجر في اليوم الشاتي. يعني قضيه المصافحه هذه قضيه مهمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صافحه احد كان الرسول لا يسحب يده من يد المصافح الا ان يعني يسحب الاخر يده، وكانت من ألين يعني ألين يد كما قال الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صافحته كأنما خرجت يده من جونة عطار، يعني كأن الرسول كان وضع يده في قارورة من العطر، سبحان الرائحة الجميلة، وأخرجها فإذا صافحه أحد ظلت رائحة النبي صلى الله عليه وسلم الزكية في يد المصافح زمنا. وكان اذا مسح على رأس طفل من اطفال وصبيان المدينة تظل رائحة رأسه جمعة كاملة، رائحة نفاذة زكية طيبة. هكذا الله طيب لا يقبل الا طيبا، جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظاف، سبحان الله العظيم. هذه في اليد. طيب تعال الى العين مثلا. العين كبائرها او مصيبتها او معاصيها ان انظر الى الناس بازدراء، يعني انا رجل اقول هذا رجل جاهل وانا رجل عالم، هذا رجل فقير وانا رجل غني، هذا رجل من الامعات او من من من من الدهماء ومن سبحان الله هؤلاء السوقة والرعاء، اما انا من علية القوم من اكابر القوم. ابدا، القضية الاسلام سوى بين الجميع، لا فرق بين عربي واعجمي ولا فرق بين ابيض واحمر الا بالتقوى والعمل الصالح. يعني مسألة العرقيات والعصبيات من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الناس سواسية كأسنان المشط، كلكم لآدم وآدم من تراب، سبحان الله. يعني جلس بعض من الشبان يتفاخرون، يتفاخر كل واحد أمام الآخر، يقول أنا ابن فلان الفلاني، والآخر هو أنا ابن المسؤول الفلاني، وأنا ابن فلان، ولد بينهم يعني سبحان الله ربما يعني نسبه على قدر الحال. قال وأنا ابن الرجل الذي أسجد الله له ملائكته، يعني كأن هذا يعتز ببنوته لآدم بن البشر أبو البشر الذي سبحان الله كرمه ربه سبحانه وتعالى وخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه. إذن العين إذا نظرت إلى الناس بازدراء أو باحتقار أو بتكبر، أيضا نظرة البنت والولد للأب والأم بازدراء واحتقار، نحن نرى في نظرات الأبناء أشياء غريبة، ينظر الولد باحتقار كأن كلام أبيه لا يعجبه وكأن كلام أمه لا تعجبه، والبنت ايضا اذا اعترضت على طعام معين او اعترضت على امر من اوامر الاب والام وتتهمهم انهم دقة قديمة وانهم من العصر الحجري وانهم ما يعيشون عصر العولمة ولا يعيشون عصر العولمة، فليكن هو عصر العولمة، لكن عصر القيم لا ينتهي. عصر القيم وعصر المبادئ وعصر الاسس القويمة التي نأخذها من ديننا الحنيف لا تتغير بتغير الزمن، هذه ثوابت، هذه ثوابت موجودة في كل المذاهب والملل وموجودة عند كل بني آدم الذي له عقل. القيم والمبادئ لا تتغير، تتغير الأشياء التي نستخدمها لسعادتنا في الدنيا. فإذا العين ألا أنظر بها إلى إنسان باحتقار أيا كان، حتى ولا لصاحب المعصية. أنا أبغض فيه معصيته، لكن أدعو رب العباد سبحانه له بالتوبة وبالإنابة وبالمغفرة وبالأوبة إلى رب العباد عز وجل. أيضا غير أن أنظر إلى بالعين إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الناس بازدراء، أيضا أنظر إلى ما حرم الله عز وجل. النظرة سهم من سهام إبليس، فمن اتقاه يعني خوفا من الله عز وجل رزقه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه وعلى لسانه. وكما أقول دائما، غض يا بني بصرك، سبحانه وتعالى يطلق الله لك بصيرتك. إذا غضضت بصرك عن محارم الله سبحان الله أطلق الله لك بصيرتك. وبصيرة الإنسان بقدر ما يغض هو بصره عما حرم رب العباد عز وجل. ورأينا في السلف الصالح كيف كانوا يغضون أبصارهم، هذا أمر من رب العباد. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني المؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا المؤمنات يغضضن من أبصارهن. لم يقل رب العباد كل الناس، كل المسلمين، لا كل المؤمنين. فالمؤمن هو الذي يغض بصره عما حرم الله. أيضا في معصية كبيرة أنا لا أخذ بالي منها، وهي تعطيل العين عما خلقت له. أعطل عيني وعيني عما خلقت من أجله، خلقت للنظر في المصحف، للنظر في ملكوت الله، للذهاب إلى العمل سبحان الله العظيم، للنظر للمسلمين برحمة، النظر إلى الزوجة برحمة، إلى الأبناء برحمة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا جمال ديننا، هذه عظمة ديننا، مسألة التراحم سبحان الله العظيم. فمسألة العين أن أعطلها عن النظر إلى ما خلقت من أجله. ولذلك رب العباد عز وجل أمرنا أن نسير في الأرض وأن ننظر وأن نتدبر، ويعطل الولد عينيه عن القراءة ويضيعها فيما لا يفيد أمام ربما الإنترنت الذي لا يأتي له بنتيجة. لكن إذا رأى في الإنترنت معلومات هادفة، معلومات طيبة، معلومات ثقافية، اكتشافات علمية، أشياء من الأخبار العالمية الجيدة التي تثري حصيلته الثقافية، فهذه طاعة يطيع بها رب العباد سبحانه وتعالى. تعال إلى الكارثة الكبرى في ذنوبنا، وهي عضلة اللسان. اللسان الله عز وجل أعطانا عليه قفلا أو بابا نغلقه، وهما الشفتين. الشفتين هاتين سبحان الله، يعني نغلقهما، لأن اللسان إذا أنا قلت الكلمة ملكتني الكلمة، وإذا لم أقلها فأنا الذي أملكها. تجد في اللسان مصائب كثيرة، تجد الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة وهي نقل أخبار الغير للإضرار والإيقاع بين الناس، الكذب لا يكون المؤمن كذابا، شهادة الزور والعياذ بالله رب العالمين، الفحش في القول، اليمين الغموس الذي تقسم أنت بالله بلسانك وأنت تعلم أنك كاذب والعياذ بالله. شهادة الزور هذه لا يكون المؤمن أبدا إلا أن يقول كلاما ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فالإنسان يعني يجب أن يكون ممسكا بلسانه، لأن هذا اللسان يعني يريده موارد التهلكة. ثم تعطيل اللسان عما خلق من أجله، تلاوة كتاب الله، أذكار الصباح والمساء، الكلام الطيب، السلام على المسلمين، الكلمة الطيبة صدقة، الوجه البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. هذا تعريف البر، يعني البر عبارة عن وجه طلق مبتسم أمام الناس، ثم كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة. وربما يتكلم العبد بالكلمة بلغت من رضا الله لا يخي لها بالا، ربما رفعته في الجنة إلى كذا وكذا. وربما يتكلم العبد بالكلمة بلغت من سخط الله وهو لا يلقي لها بالا، أنها والعياذ بالله يعني هاوت به 70 خريفا في جهنم والعياذ بالله رب العالمين. فالإنسان أو نحن نستهين بالكلمة، قد نقول كلمة تغري العداوة بين عائلتين وبين قبيلتين وربما بين مدينتين أو دولتين بالكلمة. فالكلمة الطيبة يجب أن يخرجها المسلم يعني في كل وقت وفي كل حين، ويعود أن يقول الكلام الطيب دائما. هذا في بعض الجوار. طبعا الأذن نفس القضية، سماع الغيبة والنميمة وسماع الفاحش من القول وسماع ما لا يرضي الله عز وجل. وأنت تسأل نفسك إذا جلست لتستمع إلى شيء بدلا من أن تسأل هل هو حلال أم حرام، تقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا الآن هل يسمع أم هل ينتهي عن الاستماع. هذه لمحة سريعة عن معاصي الجوارح. طيب هناك معاصي صعبة شوية ولكن يجب أن نقولها، هي معاصي القلوب. القلوب القلب هو سلطان على الجسد كله أو على الجوارح كلها. القلب فيه عدة يعني كبائر أو مصائب، فيه الحقد والحسد والرياء والكبر والأمن من مكر الله والقنوط أو اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هذه مصائب داخل القلب، طب كيف أعالجها أو كيف أتوب منها؟ أنت أيها الحسود أو أيها الحاسد، أنت تحسد الناس على ماذا؟ على ما أتاهم الله من فضله؟ يا أخي بدل من أن تحسد أطلب من الله عز وجل أن يعطيك مثل ما أعطاه، ربما يعطيك من فضله أكثر مما يعطيك. لماذا؟ لأن خزائن الله لا تنفد، خزائن رب العباد لا تنتهي، خزائنه ملأة ويد الله سحاء بالخير سبحانه وتعالى، ينفق كيف يشاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا بلال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله، لأن الله هو المعطي وهو الرزاق، يرزقك بالخير كله ويعطيك الخير كله ويعطيك الفضل كله، فلا تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. يقول الشافعي ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب والعياذ بالله. فالحسود كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. فالمصيبة أن الحسد يأكل الحسنات ويغلي في القلب ويجعلك غير مستقر، غير قانع، غير راضي بما أتاك الله. وأنت إذا أردت أن تتوب من الحسد انظر في الدنيا إلى من هو أقل منك، فتجد أن هناك من لا يجدون كفاف عيشهم، من لا يجدون غذاء يومهم، من لا يجدون كساء أطفالهم، من لا يجدون علاج مرضاهم، من لا يجد سكنا يسكن فيه، من يبيت ويصبح على صوت القنابل وصوت أمن الله المسلمين في كل مكان. فإذا أنت كما قال صلى الله عليه وسلم من أمسى، وهذا علاج نفسي لقضية الحسد وعلاج لأن ترضى بما قسم الله لك، من أمسى آمنا في سربه، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظر إلى هذا الكرم، أن تبيت وأنت راضي عن الله سبحانه وتعالى وراضي عما قسم رب العباد لك، هذا من أعظم النعم التي يكرم أو ينعم الله سبحانه وتعالى. أمسى في سربه، معافا في بدنه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الرياء غير الله، الحقد، أن تحقد على أن تأمن مكر الله سبحانه وتعالى ولا يأمن مكره إلا كافر أو فاسق والعياذ بالله، أن تقنط وتيأس من رحمة الله ولا يأس من روح الله مؤمن أبدا، وإنما دائما عنده أمل بقبول العمل وبتفريج الكرب والهم، إن رب العباد عن شرب الخمر. أول شيء الإخلاء، ثم أندم على ما فات، والندم توبة، من ندم على ذنب طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين، سبحان الله. والإنسان إذا ندم غفر له وإذا لم يستغفر، لأن الندم توبة، الندم عبارة عن حالة من الانكسار التي تأتي للإنسان نتيجة أنه أسرف في حق الله عز وجل. فإنسان يرتكب خطأ معين، يرتكب ما حرم الله عز وجل، أول شيء عشان يتوب إنما يبدأ بأن يقلع ينتهي، ثم يندم، ثم يعزم على ألا يعود. يقول أنا إن شاء الله لن أعود إلى الذنب مرة أخرى، خلاص هذا شيء يغضب الله عز وجل. ثم وهذا أمر مهم جدا، أن يعيد الحقوق إلى أصحابها. الناس لهم عندك نوعان من الحقوق، حق مادي وحق معنوي. أنت كنت تعمل عند رجل أو في مؤسسة، فكنت تأخذ ما لا يحل لك من أوراق إلى أقلام إلى استخدام الهواتف إلى استخدام سيارة العمل في غير وقت العمل إلى غير هذا، هذا كله حرام، هذا لا يجب أبدا أن تأخذ، لأن أنت عندك عقد عمل يقتضي أن تعمل كذا وكذا وكذا. ما قال لك خذ الورق الذي تشاء والأقلام التي تشاء وتحدث في هاتف المصلحة كيفما تشاء واستخدم سيارة المصلحة، لا، هذا تهريج من انسان يقنع نفسه انه يرتزق. ولذلك عدم يعني سبب عدم وجود البركة عند العبد انه يدخل على امواله حراما. ان تدخل على مالك مال حرام لو كان قليلا جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. اذا انت لاحظ ان تاكل من حلال وان ترتزق من حلال وان تطعم اولادك من حلال، لابد من الشرط الرابع من اعادة الحقوق الى اصحابها. كيف اعيدها؟ فيه ناس يعني مثلا لهم حق عندي، مات لا اعرف اين هو، اخرج هذا المال صدقة لفقراء وندعو الله عز وجل ان يوصل هذا الثواب الى صاحب الحق. اذا قيمة هذا المال او قيمة هذا الشيء الذي اخذته، ومات الذي له الحق او هاجر او سافر او لا اعلم من هو. احيانا انت تأخذ اموال من جهات انت لا تعلمها، فدائما طهر مالك، دائما طهر المال باخراجه او باخراج ما اخذت من حرام في قضية ارجاع الحقوق الى اصحابها. طيب انا اقلعت عن الذنب، ندمت على ما فات، عزمت على عدم العودة الى الذنب مرة اخرى، ارجعت الحقوق الى اهلها، هنا تبدأ انت مع الله صفحة جديدة هي صفحة التائب. طيب الله يحب التوابين. طيب اذا بدأت صفحة التوبة هناك شهود يشهدون عليه، اليد التي ارتكبت والرجل التي ذهبت، وسبحان الله العظيم الـ الـ الـ المكان الذي صنعت عليه المعصية. كيف تكون التوبة يعني سبحان الله، او كيف اعلم التوبة؟ هذا موضوع حديثنا ان شاء الله بعد اذان العشاء باذن الله رب العالمين. فكونوا معنا. اللهم تقبل منا توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا يا رب العالمين. ألقاكم بعد فاصل الأذان إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي مشاهدين والمشاهدات، أبنائي وبناتي في أرجاء المعمورة. نكمل حديثا عن التوبة النصوح. بعد أن تاب العبد هناك شهود يشهدون عليه، هناك صفحات سودت أو كتبت كتبها ملك السيئات. ماذا يصنع بها رب العباد عز وجل من كرمه؟ اولا يمحو السيئات ويضع مكانها حسنات، ثم ينسي الحفظة التي شهدت علي بالذنب، ثم ينسي الشهود التي شهدت، يعني يوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فينسي اللسان، ينسي اليد، ينسي الرجل، ينسي الجلد التي يعني لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، تنسى الجلود، ينسى القطعة الأرض، تنسى التي صنعت عليها المعصية، تنسى هذا الأمر فلا تشهد علي يوم القيامة. أيضا سبحان الله العظيم الـ يعني الـ الزمان اللي هو الليل أو النهار الذي ارتكبت فيه المعصية، كل هؤلاء ينسيهم رب العباد بتوبتي الذنب أو الذنوب التي صنعت، فلا يبقى علي شاهد يوم القيامة إلا رب العباد الذي هو قد غفر الذنوب وتاب على المذنب بفضله سبحانه وتعالى. لكن بعض الإخوة والأخوات بعض المشاهدين والمشاهدين دائما يسألوا ما هي علامات قبول التوبة؟ يعني أنا قد تبت، هل هناك من علامات تقول أن هذا العبد قد تاب؟ بلى. أولا أيام المعصية كان للمعصية حلاوة، يسعد بأنه يفعل المعصية، وكان للطاعة مرارة، ثقل، يعني عنده ثقل كبير أن يصلي الصلاة في وقتها، أن يؤدي زكاة ماله، أو أن يصنع كذا وكذا، ففيه ثقل في صنع المعصية أو فعل الطاعة، وفي خفة وفرحة ولهفة للمعصية. بل أيضا كان أيام المعصية إذا فاتته المعصية كان يحزن، يعني لو كان والعياذ بالله مثلا يعاقر الخمر مثلا والعياذ بالله، نسأل الله أن يتوب على الجميع مثلا، فهو إذا وجد المكان الذي يشتري منه أو الجلسة التي سوف يشرف فيها غلقت فلم يحظى بما كان يرجو، عندئذ كان يحزن. أيضا كان سبحان الله إذا كلف بطاعة معينة أو بشيء معين يجد ثقيلا على قلبه. ما علامات التوبة؟ أول شيء تتحول حلاوة المعصية إلى مرارة، هذا أول علامة من علامات قبول التوبة. يعني هو كان يطرب تطرب أذنه لشيء معين فصار طربه بكتاب الله عز وجل، فيسمع كلام الله لا يريد ان تنتهي الايات، ولا ينتهي القارئ، ولا ينتهي الامام في الصلاة، ويريد ان يطيل، لانه صار له انس بالله سبحانه وتعالى، صار له قرب مع الله عز وجل، صارت يعني صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هكذا يقول الله في حديث قدسي للعبد الذي استقام على طريقه سبحانه وتعالى. إذن اول علامة من علامات قبول التوبة ان يكون بعد ان المعصية كان لها حلاوة يصير لها مرارة، ثم ان تصير المعصية ثقيلة على قلبه، وتصير الطاعة محببة اليه. فاذا احب ان يقوم من الليل وجد الامر جميل، وضع يده في جيبه يخرج شيء لفقير، يجد ان شيء يعني يستحث، يحث نفسه على طاعة الله، يجدها خفيفة وجميلة، فتخف عليه الطاعة وتثقل عليه المعصية، وتحلو عنده الطاعة، وتصير للمعصية مرارة، على خلاف ايام ايام الفوضى والانحراف والبعد عن الله عز وجل. ثم يجد امر عجيب، او يجد امرا عجيبا، يجد ان ابواب الطاعات تفتح في وجهه وهو لم يسر اليها. يعني جالس في امان الله كده، يجد فجأة زميل له يقول يا فلان عندي يتيمين، نريد ان نكمل العشرة بيتيمين، هل تكفل يتيمين؟ اياك. سبحان الله، تقع امامه الطاعة دون ان يسير نحوها، وهو ماشي كده يدخل المسجد يصلي صلاة الظهر، يجد صلاة جنازة يصلي ياخذ ثوابه، وبعدين يقول والله اسير في الجنازة، من صلى على ميت وسار في جنازته وانتظر حتى تدفن كان له في الجنة قيراطان اقلهما كجبل احد. حتى ان ابن عمر لما شك في راوي الحديث ذهب الى امنا عائشة قال يا ام المؤمنين احقا ما سمعت من فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حضر جنازة وصلى عليها وسار فيها الى ان تدفن كان له في الجنة قيراطان اقلهما كجبل احد. فلما علم ان الحديث صحيح، ان الحديث يعني صحته لا شك فيها، قال ابن عمر كم من قراريط ضيعناها. سبحان الله، ضيعنا قراريط كثير. فتجد ان الخير يأتي اليه، او الحسنات تسخ اليه دون ان يغذ السير نحوها. سبحان الله. وايضا تغلق في وجهه ابواب المعاصي، يعني رايح ناحية المعصية، الله عز وجل يغلق في وجهه باب المعصية. سبحان الله، حتى وان كان سائرا نحوها. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول في حديث القدسي من جاءني منهم، من عباده يعني، من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب، اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي. اذا المسألة مسألة محبة، يعني يوضح يغرس او تغرس شجرة المحبة داخل القلب. طب لكن احيانا للتوبة موانع، في التوبة احيانا انسان يريد ان يتوب ولكن يجد هناك عقبات. ما عقبات التوبة؟ اولا رفقة السوء، وهذا كلام لابنائي وبناتي من طلاب وتلاميذ المدارس والجامعات والمعاهد. سبحان الله، رفقة السوء يا بني ابتعد عنها، لانه عبارة عن شياطين في صورة بني ادم، شيطان في صورة بني ادم، يحثك على المعصية، يسخر منك اذا صليت، يسخر منك اذا ذكرت الله، يسخر منك اذا صنعت امرا حسنا، يريد ان يعلمك شرب السجائر، او يريد ان يعلمك كيف تنظر الى هنا او هناك. اذا انت ابتعد عن رفيق السوء، عليك في الصديق الذي تصادقه، هذا كلام لابنائي وبناتي، شروط خمسة: ان تذكرك بالله رؤيته، وان يدلك على الله حاله، وان يزيد في علمك منطقه، وإن رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا أعانك. هذا الكلام للكبير وللصغير ولي أولا. يعني أشترط خمسة شروط، أو شروط خمسة في من أصاحبهم. أن تذكرني، أعيدها حتى نحفظها، أن تذكرني بالله رؤيته، وأن يدلني على الله حاله، وأن يزيد في علمي منطقه، وإن رآني غافلا ذكرني، وإن رآني ذاكرا أعانني. هذه أول موانع من موانع التوبة، رفقة السوء. ثم طول الامل، واحد يقول ان شاء الله اتوب لما ان شاء الله اكبر واتزوج. طب كبر واتزوج، لما ان شاء الله ننجب ولد وبنت، ينجب والله، سبحان الله، لما اصل 40 سنة، لما اذهب الى الحج، لما. هذا التسويف خطير، هو عقبة كبيرة. طول الامل، خلي عندك قصر امل، قل انا لو مت الان ماذا اقول لله عز وجل. فهذه موانع توبة. ايضا موانع التوبة اكل الحرام. من اكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. ثم عدم ادراك مقام الله عز وجل. ان الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحان الله. يعني اذا الباب مفتوح وليس هناك لا باب ولا بواب. وعظمة الاسلام الا واسطة بيننا وبين ربنا. العلاقة بين العبد وبين رب علاقة مباشرة. ليس هناك وسيط. ليس هناك من يحمل لنا دعواتنا او من يحمل لنا طلباتنا ابدا. انما العبد يا رب لبيك يا عبد. المسافة قصيرة جدا بين السماء والارض. دعوة مستجابة. دعوة مستجابة. سبحان الله العظيم. يعني العبد يا رب اغفر لي. سبحان الله. قال رب اغفر لي فغفر له. اذا مسألة المغفرة ومسألة الرحمة الالهية. ان الله قسم الرحمة 100 جزء. انزل الى ارضنا جزءا يتراحم بها الخلائق حتى ان الدابة لترفع حافرها خشية ان تطأ وريدها فتؤلمه. وحجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة. اذا العبد سبحان الله عندما يدرك هذه المعاني يجب ان يبدأ صفحة جديدة. فماذا بعد هذا الحديث المقتضب والمختصر بعناوين سريعة؟ واعذروني ان كنت سريعا في كلماتي ولكن ابطئ قليلا واقول موضوع التوبة النصوح موضوع مهم جدا. وانت يعني في هذه الليلة مثلا وفي كل يوم يجب ان تجدد توبتك الى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان العبد عندما ينام يقول يا ربي انت خلقت نفسي وانت تتوفاها فان امسكتها فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تنام على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة وعلى صدق التوبة تلك. يا ربي انت الذي خلقت نفسي وانت الذي تتوفاها. يا ربي ان كانت نفسي هتتوفى تمسكها عندك في هذه الليلة ويعني وتكون هذه اخر لحظة لي في حياة الدنيا فاغفر لها يا رب. سبحان الله. اغفر لها ما قد سلف وما بيني وبين العباد من تبعات فتحمله عني. لان الحقوق بيني وبين العباد سبحان الله العظيم سبحان الله حقوق كثيرة سوف نتكلم عنها ان شاء الله. ولكن نتلقى باذن الله اول اتصالاتكم باذن الله واتكلم عن بعض من حقوق العباد المعنوية وكيف نتوب منها ان شاء الله. اول سؤال تفضل. الو. ايوه نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام دولامة من حمص من سوريا. يا مرحبا اهلا وسهلا. اهلا فيك دكتور يعطيك الف عافية. بارك فيكم يا رب. وشكرا جزاك الله كل خير. الله يرضى عنك. تفضل. انا حضرت محاضرتك بسلم الكندي بحمص. ما اهلا وسهلا مرحبا مرحبا. اهلا فيك. دكتور والله انا ما كنت يعني يعني قيام ليل وصلاة فرض وهيك الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بسمع محاضراتك ومحاضرات الأستاذ عمر خالد كتير تحسنت أموري ومن أحسن لأحسن الحمد لله. بالنسبة لأنا مرأة والله هيك ودريت فيها المحاضرة وكان عجقة كتير برا حسيت مثل ما قلت حدا شدني وفتت شفت قد ايه كان في عالم برا وهيك يعني عم تحس إنه رب العالمين مثل ما عم تحكي مثل ما أنا جاي لعنده عم يشدني عم يقبلني. في خلاف بس بيني وبين واحد من الأسرة من العائلة ما عم بقدر صفي مظبوط من جوا يعني طيب. حابة اسمع نصيحتك. طيب. انا الحمد لله بيني وبين رب العالمين عمار. طيب. قيام ليل وقراءة قرآن و... طيب. وذكر وتسابيح. بارك الله فيك يا بنت حلال. وبسمع كل محاضراتك وبرقد على برنامجك. وصل السؤال. بارك الله فيك. اولا عندما يكون هناك خلاف بين مسلم ومسلم او مسلمة واحد اقاربها او محارمها ماذا تصنع؟ الانسان دائما يعود سريعا الى سورة فصلت. ادفع بالتي احسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن العبد طالما يدفع بالتي أحسن ويعامل الناس بصدق نية الله عز وجل يعني الأخوان المتخاصمان أسرعهما صلحا لأخيه أسرعهما دخولا إلى الجنة. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فابدأي يا بنياتي بالخير سوف يأتي الخير إن شاء الله. سؤال آخر إن شاء الله. ألو. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا مرحبا اهلا وسهلا. وربنا يبارك فيك ويخليك لينا يا رب. بارك الله فيك. يا رب يخليك. والله انا كان ليا بس من خلال حضرتك كده نداء، يعني ان احنا نقول للاهالي الاطفال لو الطفل من صغره طلع عارف ايه الفرق بين العيب وبين الحرام هيكبر يعرف ازاي يتوب وازاي يتجنب جميل. الحرام، لان نعم. في امور كتيره بنعملها من باب الخطا ونقول له ده عيب. نعم. وهو حرام. مثلا طفل في المدرسة لقى مثلا فلوس خدها، نعم. فالأم تيجي تقول له لا عيب ما تعملش كده، لا المفروض نقول له لا حرام ما تعملش كده، عشان كده ما تكبر هيتقال. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. هذا بارك الله فيك. لو سمحت من خلال الشغل بتاعنا لو سمحت، نعم. في ناس بنتعامل معاهم لا يعينوك على التوبة، بل بالعكس غصب عن الواحد. يعني بتلاقي ناس مثلا موظف قاسي القلب، يعني تقول لا بلاش النبي تيجي جنبه ربنا يكفينا شره، أعوذ بالله يا سطر. فغصب عنك هتلاقي نفسك إما يعني بدون ما تشعر والله ده النهاردة ده عمل لي كذا كذا كذا كذا. طيب. والله ده فإزاي إحنا نتجنب المعاصي دي وإزاي نحاول على قد ما نقدر الله نبقى. شكر الله لك. أولا بالنسبة لأطفالنا، ابنتنا الغالية ما شاء الله تقول كلاما طيبا أو توضح قضية مهمة، أضم صوتي إلى صوتها أن نبين أن للأولاد هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام. أما في موضوع المباحات والمساحة اللا جناح فدي ممكن نقول فيها عيب ومش عيب، لكن قضية الحلال والحرام ليكبر في حس الولد ما هو الحلال وما هو الحرام لكي تكون الأمور واضحة. أمر الثاني في زملاء العمل، دائما العمل والمؤسسات مليئة بالغيبة والنميمة والكلام سبحان الله، وتحت عنوان أن كله مظلوم وكله يعني سبحان الله الكل وقع عليه ظلم، كأن هذا اعتقاد عجيب عند كل الناس. فلكن القضية نفرض أن هناك زميل أو موظف أو موظفة يعني يتجنب اتقاء شره، هو أسوأ العباد عند الله من يتجنبه الناس اتقاء شره، ده أسوأ العباد، أسوأ إنسان أن تبتعد عنه للشر الذي هو فيه، يعني تتقي شره فقط، أن يكرم اتقاء للشر. لكن لا نقاطعه مقاطعة تامة، يعني لا نقاطعه لكن نعامله في حدود العمل، في حدود مجريات العمل، ولا داعي لأن نضيع ثوابنا بأن نغتابه أو أن ننم في حقه أو أن نشكوه، ولكن علينا بالكبير الذي يحترم بالإنسان الفاضل في المؤسسة الذي يستمع لكلامه أن ينصحه حتى يلين قلبه، ولكن علينا أن نراعي أن هناك ملكات عند كثير من الناس يعني لا تتغير، وهناك ملكات تتغير ولكن ربما تهذب، وندعو الله له بالهداية، لأن من واجب المسلمين علينا أن ندعو لهم جميعا بالهداية ونكون أرقاء في قلوبنا رحماء بالناس حتى يرحمنا رب العباد سبحانه وتعالى. أيوة نعم، اتصال آخر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مايسة من دبي. مرحبا أهلا وسهلا. الله يخليك. بحبك في الله جل وعلا. بارك الله فيك يا بنت، تفضل. الله يخليك. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. في بعض الأحيان يعني الحمد لله الواحد بيصوم بيصلي يعني بيجتنب المعاصي وشي، لكن في بعض الأحيان أنا بحس بحالة من مرات حالات من اليأس أو عدم قبول للشيء اللي أنا بعمله، فكيف أتجنب هذا الشعور؟ وبعدين هو بيفضل معايا كم يوم، يعني مش بيكون يوم واحد ولا اثنين، فبيستمر معايا كم يوم، وبحاول بكل جهدي إني أحاول أتخلص من الشعور ده، في نفس الوقت أنا بكون ندمانة إني وبحس بالشعور ده. نعم جميل. فأرجو إنك وصل تساعدني. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أولا أكثر الابتلاءات القلبية على الإنسان أنه لا يتهم نفسه بالتقصير، فشعورك بأن أن أن أن ليس هناك قبول من الله عز وجل العمل، هذا قمة الإيمان، أن الإنسان يكون شاعر بتقصيره، يشعر بتقصيره. كما قلت في بداية الحلقة، المؤمن يزرع ويخشى الكساد، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله يسرقون ويزنون وكذا، قال لا يا عائشة يصومون ويصلون ولكن يخشى الواحد منهم ألا يتقبل عمله. فلذلك قضية الخوف من الله ألا يتقبل العمل، لأن قد يكون العمل ناقص، قد يكون العمل في رياء، في عجب، في شيء من هذا القبيل، في شرك خفي، أو لأنه يسري في دم ابن آدم مسرى الدم سبحان الله. فالقضية أن الإنسان عندما يشعر بتقصيره فهذه قمة القرب من الله سبحانه وتعالى، وقمة إنكار الذات عند العبد. أنا أرى والله أعلم أن هذا شعور طيب، لكن لا يوصلني إلى اليأس. لماذا؟ لأن الله رحمن رحيم ولأن الله تواب ويغفر الذنوب ويقبل التوبة حتى من العاصي. بالعكس إذا كان العبد طائعا وقال يا رب قال لبيك يا عبدي، وإن كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. المهم أن نرجع الحقوق إلى أصحاب. أهم نقطة في هذه الحلقة وهذا هذه اللحظات التي جلسناها سويا أن نرجع الحقوق إلى أصحابه. الحق المادي معروف، الحق المعنوي أن ندعو له كلما تذكرنا أننا قد اغتبناه أو خضنا في حقه، والذي اغتبناه وشوهنا صورته وخضنا في عرضه إذا أردنا أن نتوب يجب أن نمكث مدة كالمدة التمام التي مرت علينا ونحن نذكر بالسوء ونهدم من جسده ونهدم من كيانه أن نبنيه مرة أخرى. يعني أنا أغتب إنسان مثلا من 5 سنوات وأذكره بالسوء في كل مجلس وأنشر عنه بالحق وبالباطل كلاما سيئا، إذا أردت أن أتوب يجب في نفس المجالس التي كنت أجلس فيها أن أذكره بالخير وأن أقيمه وأن ألم وأقول والله كنت مخطئ في حق فلان، فلان هذا إنسان فاضل، فلان هذه إنسانة فاضلة، هكذا إن أردت التوبة. لكن مش معنى أن أهدمه أمام الناس ثم بيني وبينهم سبحان الله العظيم يعني أريد أن أقول أن هذه التوبة صادقة. أحبتي في الله، عشنا معكم لحظات في الحديث عن التوبة النصوح والعبد صلته بالله، ليس هناك واسطة ولا هناك بينك وبين الله حاجز، وإنما أدعو رب العباد تب إلى الله من معاصي الجوارح ومعاصي القلوب، وادعو معنا يعني ولنا معك إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا توبتنا وأن يغفر لنا زلتنا وأن يغسل لنا حوبتنا وأن يقيمنا على طريقه. أمن الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وجزاكم الله خيرا عن حسن إنصاتكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلقاكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد قبل ساعة من هذا الموعد إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.